محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قلنا إن أعظم الوفاء أن يكون المرء أمينا لدين الله تبارك وتعالى، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل الذين ائتمنوا على هذا الدين، فلا بد أن يبلغوه كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يتكلم المرء بكلام مجمل فيفهم على سبيل الخطأ، والمرء لا يستطيع أن يستوفي الكلام على مسألة واحدة كلما عرضت له في كل مقام. هذه مسألة لا يطيقها أحد. إذا أراد أن يتكلم في مسألة ما يفصل الكلام عليها، ويجيب أدلة المعارضين، ويجيب على أدلة المعارضين، لأن عادة المقام لا يسمح أن تفصل الكلام في كل مرة. ثم إن النفس لا تنشط أن يتكلم المرء بالكلام المعاد في كل مرة بنفس القدر، فأحيانا يفصل وأحيانا يجمل. ومعلوم أن أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال، قول المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى يدخل الإشكال فيه بخلاف المبين. لذلك أمر العلماء من يريد أن يتصدى للفقه أو للحديث أو لأي فرع من فروع العلم أن يجمع في المسألة الواحدة كل ما قيل. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتكلم بكلام جزئي في مسألة ما، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الكلام الجزئي وحده لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فصله في مكان آخر، فتجمع كل ما قيل في هذا الباب ثم تصدر الحكم. يعني لا تأخذ الكلام من دليل واحد، لاحتمال أن يكون منسوخ، أو احتمال أن يكون مثلا مقيد، أو يكون مخصص إلى آخره. يعني مثلا الجماعة الخوارج، جماعة التكفير، لما حبوا يكفروا أتوا على أدلة جزئية، كل دليل فيه ليس منا اعتبروه حجة في الباب. يبقى ليس منا من لم يأخذ من شاربه، انت شنبك طويل تبقى كافر. ليه؟ لأن رسوله قال ليس منا، أي ليس منا معاشر المسلمين. يوم ما هيبقى من مين بقى؟ ما فضلش بقى غير اليهود والنصارى والمجوس والجماعة دول، واخد بالك؟ المرجئة أتوا على قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لك هو يبقى الإيمان هو القول، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وجعل رجل آخر الإيمان في خصلة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل من المؤمن، قال من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، فهو ذا المؤمن. يعني لا يفعل كل الإسلام، لا يفعل كل الإسلام وبعدين يفعل هذه الخصلة، يبقى مؤمن. أنا أعلم أنك ستجيب بالنفي أنه ليس بمؤمن قطعا. طب من الذي أعطاك هذا الجواب؟ أنك أنت نظرت إلى أدلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الإيمان بأوسع من هذه العبارة. فأنت لما تأخذ الأدلة الجزئية قد لا تصيب الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل كلامه على مقتضى الحال، كان ينزل كلامه على مقتضى الحال. يعني مثلا جاءه رجل يعق والديه، فيقول له يا رسول الله دلني على عمل إن عملته دخلت الجنة. فيقول له أن تطيع والديك، لأن هو مش محتاج الذي أو عايزين ننبه على ذي. طب هو لو أطاع والديه وترك الصلاة والزكاة والحج وإلى آخره الجنة، حتى لو أطاع والديه لكنه نبه على مقتضى الحال، فيبقى دي دليل جزئي في المسألة. لا نستطيع أن نقول هذا هو كل أعمال البر التي يدخل المرء بها الجنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم. يعني رجل او غرت قدماه واخبرت ودخل غبار التراب في انفه، لا يجتمع دخان جهنم وغبار الغبار في سبيل الله في منخري مسلم. طريقة ان في ناس اجتمع غبار هذا الغبار ودخل جهنم في منخري. الرجل الذي غل عباء كان رجل شجاع ورجل قاتل قتال الأبطال، والصحابة بيثنوا عليه: فلان قتل فعل وفعل وقتل وجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، برغم انه قتل في الجهاد، قال: هو في النار. لما يا رسول الله؟ قال: بعباءة غلها. يا له من مخذول، يدخل النار في عباءة لم يلبس، يعني غيره يلبس وهو يدخل النار. زي المثل اللي بيقول لك ايه، واحد ياكل الليمونه والتاني يدرس، تخيلت اللي هو ان واحد يعني يعمل العمله وغيره يعاقب. كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي لما قبضوا على واحد عايزين اخوه فملقوش اخوه، قبضوا عليه فقال: يعني اريد ان اصل الى الامير لاشتكي له. فالمهم مكنوه ان يقابل الحجاج بن يوسف، فقال: اصلح الله الامير، اردتم اخي فلم تجدوا فقبضوا علي فهدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي، حلقوا على اسمي حطوه في الدائره الايه السوداء. فقال له الحجاج: هيهات، اما سمعت قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. واحد يعمل العملة والتاني ايه، والتاني يشيل العقوبة. فقال له: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. فقال له: وما قال الله تعالى؟ قال: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا المحسنين. جاز علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة، ثم قال له: أفكك لهذا عن اسمه ومر له بعطاء وابن له داره ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. فالإنسان قد يجني، قد الإنسان يفعل الشيء وغيره يفعل، وهذا قطعا من الظلم البين والعدوان. فهذا الرجل غل عباءة قبل أن تقصر، غيره يلبس العباية وهو يدخل النار. وكثير من الناس يسلك هذا المثل، يروح يضع أمواله في البنوك الربوية وينمي أمواله ويرتشي ويسرق ويعمل عمارات ويشتري ضياع وأطيال والكلام ده ويدخل النار والوريث يأخذ يتمتع به. فهذا الرجل جاهد في سبيل الله، هذا الرجل جاهد وخرج، وقد يكون مبدأ نيته في سبيل الله، خرج قاتل في سبيل الله، ثم غلبه شيطانه ووسوس عليه فسرق عباءة من الغنائم قبل أن تكسر وأخذها لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هو في النار لعباءة غلها. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر كلامه في كل مجلس، ولذلك الصحابة تجد صحابي عنده الحكم وصحابي آخر لا يعلم شيئا عن الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترط حتى يقول قولا أن يجمع المسلمين جميعا حتى يقول الكلام، إنما كان يتكلم بحسب ما اتفق كل صحابي، اللي في تجارته واللي في زراعته واللي في مشواره واللي في سفره، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس. فيجيء واحد بقضية، يا رسول الله هذا فعل كذا وكذا، قل افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو هو في النار أو هو في الجنة، أو ما فعل ذلك كذا فله كذا، ولم يقل له أنا لا أتكلم حتى تجمع الناس جميعا فأبلغ دين الله لهم جميعا. لا، يعني إحنا الآن بنتكلم هنا في المسجد فيه ملايين لم يسمعوا هذا الكلام، ولا يشترط أن نقول لهم تعالوا إلى المسجد واسمعوني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب، لأن مستحيل أن يجمع الناس جميعا كلما أراد أن يتكلم، وكلما أراد أن يتكلم قال القضية بكل ملابساته. لا، يسأل يا رسول الله من المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع أننا نعلم أن هذا ليس هو المسلم فقط، بل المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ثم يحج البيت إن استطاع إليه سبيل، هو ده حد الإيه؟ حد الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كان يعطيهم علما جديدا وفائدة جزئية، فينبغي على من أراد أن يصدر حكما أن يجمع كل ما قيل في هذا الباب، فيحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين، ويرجع الكلام إلى بعض، وإلا إذا لم يفعل ذلك وقع له الخلط. وبعض الناس راجعني في كلام قلته مجملا، وإن كان فيه علامة على التفصيل، كنت تكلمت عن الانتكاس ولماذا يتساقط الناس وهم في طريقهم إلى الله. أنت في أول التزامك كان معاك إخوة وكانوا ماشيين معاك على الالتزام، لكن فجأة تركوا الالتزام وتساقطوا في الطريق إلى الله. فإحنا كنا عايزين نوفق هذه الظاهرة ونذكر ما هي العلة في أن يترك المرء دين الله بالكلية أو أن يترك التزام. ففي هذه المحاضرة تكلمت على الفنانات التائبات، وقلت إن توبة الفنانات محمود، وأننا نحمد لهن أن يرجعن إلى الله تبارك وتعالى، وهو أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس، أن يرجع الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وليس لنا مصلحة شخصية في أن يرجعوا إلى دين الله، ولا نستفيد من ورائهم شيئا، لكن هو أحب إلينا، لأن الناس هم رأس مال الدعاء إلى الله. فشوف التاجر بيبقى حريص إزاي على رأس المال، نحن أحرص على الناس من التاجر على رأس مال، ونحب أن يرجع الكل إلى دين الله تبارك وتعالى. ترجعوا الفنانات عن الضلال المبين الذي كانوا فيه، هذا شيء محمود. لكن لكن هؤلاء الفنانات تركوا خلفهن فضيحة إلى يوم القيامة، وهي إن المرأة الممثلة أو الرجل عاري بيتقلب مع امرأة أو رجل في الفراش ولبس المايوه وبتنزل في المية وتطلع من المية ويحب الحب والغرام والعشق والكلام ده، مهما انتقبت وتابت وبكت بذلت دموع دما، الناس بيتفرجوا عليها في البيوت. هي انتقبت صحيح واحتجبت وتابت وبكت، لكن شريط الفيديو كل الافلام بتاعتها والمسلسلات موجود عند الناس بتتفرج، وكل ما يقولوا فلانه انتقبت يبصوا اكثر وما بيتفرجوا خلاص. فبعض الناس تصور انني بهذا اقول لا توبه لهن، وان مهما فعلوا فخلفهن فضيحه الى يوم القيامه، فتصور انني بهذا الكلام اقلل من توبتهن او احبطهن عن السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام غير مراد بالمرة، وقد تكلمت بأبسط من هذه العبارة ولكن في مرة أخرى. فليس من الشرط كلما أردت أن أتكلم في هذه القضية أعود أقول كل الكلام اللي قلته قبل ذلك، هذا مما لا يتسع له المقام ومما لا تنشط له النفس، لا سيما إذا كان البحث عابرا مش هو الموضوع الأصلي، ولكن أنا أوردته كنوع من الاستشهاد كمثال يعني، فمش هترك الموضوع الأصلي وأقعد أتكلم على كل جزئية من أولها لآخرها عشان أعرف أوفي الموضوع الأصلي حق. فأنا ما قصدت أبدا لا أحبطهن، بالعكس أنا قلت إن توبتهن محمودة، وفي المرة الأخرى التي فصلت فيها قلت لعل بعض هؤلاء يسبقن بعض الدعاة إلى الله إلى الجنة، ما أحد يدري من الذي يسبق، فيه بعض الناس قد يرشد الناس إلى الله ويسبقونه إلى الله كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، كم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا. وأويس القرني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير التابعين من لقيه فليستغفر له، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمر راجع من نسك، فقال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال لك أم وأنت بها بار؟ قال نعم. قال فيك موضع برص لم يبق منه إلا مثل الدرهم؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس القرني من لقيه فليستغفر له، فاستغفر لي. عمر يقول قل استغفر لي. فقال له إنك حديث عهد بسفر صالح، أنت لسه جاي من نسك، وكذلك قال فاستغفر لي. فاستغفر له، فلما فطن الناس إليه كل ما عايز إيه يستغفر له، فلما فطن الناس إليه هام على وجهه في الأرض. من أويس القرني؟ واحد من الناس. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فنحن لا ندري من الذي يسبق من عند الله تبارك وتعالى. ما تكلمنا في قبول توبة الفنانات ولا غير الفنانات، ولا يحل لأحد قط على وجه الأرض إلا أن يكون نبيا أن يقول فلان تيب عليه أو لم يتب عليه أبدا، هذا لله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لآخر والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك، بكلمة واحدة يقول له لا يغفر الله لك، تقول من ذا الذي يتألى علي. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا وكان والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر يعني تب إلى الله لا يحل لك أن تقيم على معاصي إلى آخره، فلقي المجد المقصر يوما فعنفه فقال له المقصر أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا، خليني وربي خليني وربي. فقال له المجد والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحه وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت عالما، ثم أمر به إلى النار وغفر للمقصر. فنحن ما تعرضنا، لكنني أردت أن أبين قبح الذنب لا أكثر ولا أقل، ما قصدت أن أعير واحدة من هؤلاء، فإنه لا يحل أن يعير المسلم بذنب تاب منه، لا يجوز أن تعيره بذنب تاب منه. فما قصدت تعييرا ولا تشهيرا ولا تحبيطا، إنما قصدت أن أبين قبح الذنب. أي بنت من البنات بتفكر إنها تدخل في هذا المجال فلتسمع هذا الكلام، لو ندمت طول العمر فإن ندمها لا يمسح ما فعل، إذ أن كل ما فعلت بين يدي الناس. وقل لو أن المرء زنى خلف جدار أهون من أن يصور والصورة تبقى متداولة بين الناس. قلت هذا الكلام. والشرك أعظم من الزنا، أعظم من الزنا، ولكن لا يعير المرء بأن أخاه مشرك أو أباه مشرك أو ابنه مشرك، لكن يعير ولا يطيق، لا يطيق التعيير أن امرأته زانية أو أن أمه زانية أو أن ابنته زانية، مع أن الزنا دون الشرك، لكن الزنا عار وفضيحة. ولذلك لما فسر ابن عباس قوله تعالى فخانتاهما قال لم تزن امرأة نبي قط. الزنا عار وشنار، وإلا أبو إبراهيم عليه السلام كان كافرا، وابن نوح عليه السلام كان كافرا، وامرأة لوط عليه السلام كانت كافرة، وامرأة نوح عليه السلام كانت كافرة، ولم يعير واحد منهم بهذا الكافر. لكن الزنا فضيحة، هذه المعصية قبيحة جدا. أنا ما قصدت إلا أن أظهر قبح الذنب، لكن أجملت الكلام لأني مريت مرور العابر عليه، أذكره كمثال اتكالا على أني فصلته مرة أخرى قبل ذلك. فيخوانا أحسنوا الظن، إذا سمعتم كلاما مجملا لا تقل كان ينبغي أن يفصل، لاحتمال أن يكون فصلا أو أن المقام لم يسع أو أنك لم تسمع هذا التفصيل. وليس من شرط الكلام أن يستوعب المرء الكلام على القضية برمتها كلما تكلم عليه. لكن هناك أمر آخر سبق لساني به وأنا أصححه في محاضرة بعنوان أيها العاصي أقبل، وهذه المحاضرة لها أكثر من تسجيل لأني قلتها مرارا في أماكن متفرقة. فكان من ضمن المرات دي لما تكلمت عن عصمة الأنبياء قلت إن العلماء اتفقوا على أنهم معصومون من الكبائر، واختلفوا في الصغائر هل تقع منهم أم لا. قلت والرجع أنها لا تقع، وهذا خطأ، هذا سبق لسان الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصغائر تقع منهم، لكنهم لا يقرون عليها، خلي بالك، لا يقرون عليها أي يرجعون عنها، ويرفعهم الله عز وجل درجات بها. إذا ممكن تقع منهم الصغيرة لكن لا يقر عليها، لأن النبي في محل الأسوة والاتباع، فكل كلام بيصدر منه وكل فعل بيصدر منه بيعتبر حجة. يعني حتى سكوته عليه الصلاة والسلام، العلماء يقولون سكوته إقرار وهو لا يسكت على باطل، فهذا يدل على أنه ما سكت إلا على جائز. زي مثلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة قالوا سنصلي العصر في بني قريظة، وبعض الصحابة قالوا لا، هو قصد أن يستحثنا على الغزو ونحن ندخل بني قريظة على العصر ويصلي هناك العصر. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصلي إلا بعدما دخل بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم. طيب، الحق عند أهل السنة واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، مستحيل يكون الحق القول وضده أبدا، لكن الحق واحد، أصابه من أصابه وتنكبه من تنكبه. لأن إصابة الحق بعد توفيق الله تبارك وتعالى يكون بقى بتحصيل أدوات الحق، لكنه منحة إلهية من الله تبارك وتعالى، ولا يعاب من استكمل الأدوات أن يخطئ في طلب الحق. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر واحد هو أجر الاجتهاد، الأول أصاب أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والثاني أصاب أجر الاجتهاد وحده معه الأدوات، وهو أهل أن يجتهد فأراد أن يصيب الحق فأخطأ. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن عدم إصابته للحق منقصة، قال وكلا آتينا حكما وعلما، أي لا يلحقه نقص في هذه القضية الجزئية أنه لم يصد الحق فيها، لأن إصابة الحق منحة من الله، تفضل من رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن لا يلحقه نقص لا سيما إذا أصاب الأدوات. فإهمال النظر في كل الأدلة ممكن يجعل المرء يفتري على الله تبارك وتعالى، بأنه يمسك قضية جزئية زي ما قلت لكم في رفع الكلام الخوارج، يمسك كل الأدلة اللي بتقول إن من فعل ذنبا دخل النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. خلي بالك من الكلام، من حلف على يمين صبر أي صابر وثابر على اليمين وفضل متمسك به ليقتطع حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فواحد قال له إيه؟ قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراه سواك. واحد أخذ سواك من صاحبه وحلف بالله العظيم إن سواك ده بتاعه، شوف العقوبة بتاعته إيه؟ أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. طب ده كفر ولا ذنب؟ ذنب يا جماعة مش كفر، ده كفر ولا ذنب؟ هذا ذنب مش كفر. طيب ذنب يحرم عليه الجنة ويدخله النار؟ يوم الخوارج مسكين في الحديث ده، قال لك أروح ألا حرم عليه الجنة، كلمة حرم يعني يعني عمره يدخل خلاص. فيمسك بقى في القضية دي ويحتج بهذا الحديث. طيب الانتحار، الانتحار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تردى من على جبل فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل شوف مخلدا وأبدا دي مش هيطلع منها هذا. ومن تحتى سما فهو يتحتاه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه فيها مخلدا فيها أبدا. طيب ده معناها إن المنتحر كافر مش كده؟ زي اللي خد سواك كذلك. يبقى لو خدت انت الحديث ده بس كلمة أبدا للتأبيد يخوفه، ما تقدرش تقول إلا بمقتضاها، لكن لما تنظر إلى بقية الأحاديث طالما إن ده ذنب مش كفر، طالما إن ده ذنب يبقى يتاب عليه منه، ممكن يصل بدلالة النصوص الأخرى، كمثلا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي أجل آيات الوعد والوعيد، والوعد من الله لا ينسخ، لأنه وعد والله لا يخلف الميعاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد يعني هدد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فكان كريما في الوعد والوعيد. أما الوعد فلا يخلفه، قال لك من فعل كذا أخذ كذا حيدهوله، طب حيدهوله، طب واحد يقوله بس هيدخل النار لأنه عمل سيئات كثيرة وحصل مقاصة بقى، حسناته سيئات وود غلبت سيئاته على حسناته، دخل النار بس الدال الدال الوعد بتاعه. إنما الوعيد يتخلف ممكن، ليه؟ لأن تخلف الوعيد كرم، ها، وتخلف الوعد لب، فهو كريم تبارك وتعالى في الوعد والوعيد. فإن الله لا يغفر أن يشرك بوعد من الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والوعد لا ينسى خلاص. يبقى احنا في هذا بننظر إلى بقية الأدلة، ما نقولش لا لو أخذ سواك وحلف عليه حرم الله عليه الجنة بمعنى لن يدخلها أبدا، لا ده مش كفر، فقد يكون له أعمال ما حسنات ما حياة، في الانتحار مثلا. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا هاجر مع صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن كان أبو الطفيل، فلما هاجر مع صاحبه المدينة أول ما الصحابة هاجروا إليها كان فيها مرض، حتى أن الصحابة اجتووا المدينة، كرهوه من كثر الحمى العامة اللي كلهم إيه أخذوه، حتى أن بلالا لما أصابته الحمى كان يهدي من شدة الحمى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الجحفة دي تبع مصر، الجحفة اللي هي أنت عارف قرية المهل أهل مصر منها، لما يكون رايحين الحج كانوا يهلوا من عندها، بس لما خربت أصبحت رابغ في مكانها اللي هي في البحر الأحمر يعني. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء شعثت الشعر خرجت من المدينة إلى الجحفة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأولتها الحمى، طلعت الحمى من المدينة وراحت إلى الجحفة. ففي هذه الفترة، فترة بقى الحمى ما كانت منتشرة، هذا الرفيق أصابته الحمى ولم يصبر، فقطع أوداجه بمشاطس، جاب إيه سكينة وقطع الأوردة بتاعته، وظل يشخب دما إلى أن مات. فلما مات رآه صاحبه في رؤيا، في رؤيا حسنة، شكله كويس وجميل وقليل لكن مغطى إيديه، فقال له: ما فعل بك ربك؟ خلي بالك لو كده انتحر يعني. قال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبي. قال: وما لي أراك غطيت يديك؟ قال: قال الله لي: لن نصلح ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. هذا منتحر وكذلك ودخل الجنة. فلا نستطيع أن نقول بقى كلمة أبدا على ظاهرها، بنأولها بهذا الحديث. فلذلك إذا أردنا أن نتكلم في قضية ما لا بد أن نجمع كل ما قيل فيها، وإلا وقعنا فيما وقع فيه أهل البدع من الكلام في الأصول بالأدلة الجزئية، ودي مسألة خطيرة قبل أن يجمع الأدلة الواردة في الباب. وهذا ما وقع فيه كما ذكرت الدكتور مصطفى محمود في مسألة الشفاعة، لم يقرأ كلام العلماء ولم يجمع الأدلة الواردة في الباب، وأخيرا رجع، لكنه رجع رجوعا غير كريم. يا ليته قال أخطأ، إذا لحمده أهل الفضل، لا زال الناس يقولون لا ندري فيما لا يعلمون. جاء رجل إلى مالك ب36 مسألة، فأفتى في 6 مسائل فقط، وقال في 30 منها لا أدري. فقام رجل وقال: يا إمام، مثلك في علمه يقول لا أدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فما يضر المرء أن يقول أنا لا أدري. قالها: من هو أجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكفارات فقال لا أدري، ثم سأل جبريل قال لا أدري، حتى سأل رب العزة تبارك وتعالى. فهو لما رجع، رجع رجوعا غير كريم، كتب مقالة عنوان الرأي المراغي محمد عبد في القضية، ونقل كلاما يدينه إن مراغي قال يعني إن القرآن أثبت الشفاعة لله، وجاءت أحاديث أثبتتها للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. هو المشكلة أنكر الشفاعة العظمى التي أجمع المسلمون جميعا عليها، ولم يخالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة من أهل البدع. أهل السنة مجمعون على الشفاعة العظمى، وأيضا على أن الله عز وجل يأذن لبعض عباده من غير الأنبياء أن يشفعوا بدلالة الأحاديث الكثيرة. فهو قال يعني إن الشيخ محمد رشيد رضا قال إن الشفاعات هي التي أفسدت الدول، وإن القرارات الاستثنائية بتبوظ القوانين وتضيع الدنيا. أنا يقول أنا أردت هذا المعنى. طيب ومن الذي قال إن يوم القيامة ممكن واحد يروح لربنا يقول له سيب لي ده وسيب لي ده وقول له ماشي كما يحدث في الدنيا؟ من الذي ادعاها حتى تنفيها؟ ما أحد قط ادعاها. وقال ومن قرأ كلامي علم أنني لا أنكر الشفاعة. وبكل الهياج اللي حصل في الدنيا، يعني هو يقول ولو أن هؤلاء أخذوا كلامي على حسن الظن لما هاجت المنابر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وقد وقع في كليهما. غمط الناس لما قال إن الناس كلها مش فاهمة كلام، كل الناس لا تفهم كلامه وكل الناس بترد على واحد آخر، هو ما أنكر الشفاعة وكل الناس بترد عليه، يبقى غمط الناس إذ وصفهم جميعا بأنهم لا يفهمون كلامه، وبطر الحق إذ دفعه ولم يسلم به. وهكذا كل مبطل، كل مبطل. قال الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. استفدنا من الآية أن الحق قذيفة، حق قذيفة مدوية مرعبة، حتى لو كان الذي أطلق القذيفة رجل واحد، لكن الحق قوته ذاتية فيه، لكنه يحتاج إلى ساعد قوي يسدده بس، وإلا قوة الحق ذاتية من الله تبارك وتعالى، هو الذي يعطي الحق هذه القوة. قال بل نقذف، فجعل الحق قذيفة على الباطل فيدمغه. وإن الحق إذا أرسله المرسل إنما يتوجه إلى دماغ الباطل،